بالأهل نصيب، كان نفسي بس كل حبيب، إن كان ماليش بالأهل نصيب، كان نفسي بس كل حبيب أقول ده سندي وعكازي ويرد عني أي غريب، أقول ده سندي وعكازي ويرد عني أي غريب، ده حرق عليكم، حرم عليكم، حرام ده قلبي ده بيحرام، حرم عليكم، حرام ده قلبي ده بيحرام، حرم عليكم، حرام ده قلبي ده بيحرام، حرم عليكم، حرام ده قلبي ده بيحرام. الصبر راح مني والفرح غاب عني، والفرح غاب عني، يا دنيا ما تحني وبلاش، ما بلاش وبلاش، جروح جروح جروح وقلب، جروح وقلب جروح وقلب، دحرى دحرى قلبي بعوني، وبفرحهم بك عيوني، بك عيوني، اللي شاريهم قلبي بعوني، قلبي بعوني، وبفرحهم بك عيوني، بك عيوني، اللي نصفت واللي سامحت، اللي نصفت واللي سامحت، باعوا باعوا باعوا باعوا بعد عشرة بدون أسباب، يسأل عن مصلحته، عن مصلحته، ما يهمهوش غير نفسه وراحته، نفسه وراحته، كله بيسأل عن مصلحته، عن مصلحته، ما يهمهوش غير نفسه وراحته، عيني على راحته، اللي نصفت واللي سامح، اللي نصفت واللي سامح، خال خال خال خال خلى بغدره حياتي عذاب، بشرب منه بشرب منه، وانا مش قادر ابعد عنه، ابعد عنه، كاس المر انا بشرب منه، بشرب منه، وانا مش قادر ابعد عنه، ابعد عنه، اللي نصفته واللي سامحته، اللي نصفته واللي سامحته، قلقه حنانهم كان كذاب، كذاب كذاب، زمان القاسي واخدني في باله، واخدني في باله، مهما تعذب ولا على باله، ولا على باله، زمان القاسي واخدني في باله، واخدني في باله، مهما تعذب ولا على باله، ولا على باله، اللي نصفته واللي سامحته، اللي نصفته واللي سامحته، ليلي ليلي ليلي ليلي جارح، ما عملش حساب حساب حساب، بختي حزين ما عرفش مقامي، ما عرفش مقامي، دايما الاقي الشقا قدامي، الشقا قدامي، بختي حزين ما عرفش مقامي، ما عرفش مقامي، دايما الاقي الشقا قدامي، الشقا قدامي، اللي نصفته واللي سامحته، اللي نصفته واللي سامحته، تعب تعب جسمي وشاب شاب شاب، قوم يا زماني اجرح قطع، اجرح قطع، قطع في قلبي المتقطع، قلبي متقطع، قوم يا زماني اجرح قطع، اجرح قطع، قطع في قلبي المتقطع، قلبي متقطع، اللي نصفته واللي سامحته، اللي نصفته واللي سامحته، ان ان سليم ولا مقطع، ولا مقطع، ولا مقطع، حرام.